هو يشترك اشترك بالجواب. هم يوم القيامة ان شاء الله يتلقاك عبد الله الربيع ويخلصك من عواطفك. اه يا ابني اه يا ابني من اشوف المهد خالي تغيب روحي وتسرح بعالم خيالي. اه يا ابني اه يا ابني من اشوف المهد خالي تغيب روحي وتسرح بعالم خيالي. وانشد من المهد ويله راح عبد الله من دح. اه يا ابني تغيب روحي وتسرح بعالم. اه يا ابني اه يا ابني من اشوف تغيب روحي وتسرح بعالم. وانشد من المهد وينه شد من راح عبد الله. اه يا ابني وين تجنب ام الطفل تصرخ تجنب ام الطفل تصرخ. يا الهي بجفن دامي الماي ما يحصل بدينه ونشفت ثدي المرامي. لا لبن لا ماي عندي وابن ضامي وقلب ضامي. وتكبر باذن الطفل وتنادي والمدمع يين عطشان ابني ينكتيل. وحرمنا منح عظامي. اه يا ابني اه يا ابني والقلب حاسب حسابك. كنت اتامل اشوفك شاب متهني بشبابك. اه يا ابني اه يا ابني والقلب حاسب حسابك. كنت اتامل اشوفك شاب متهني بشبابك. والقدر حتم علي تندبح بالغاضر. اه يا تغيب روحي تغيب روحي تسمع بعالم. وانشد من المهد وانشد من راح عبد الله. آه يا آه يا ابني من اشوف إلى المرحوم الحاج كاظم مندور كربلاء. وين تجنب ام الطفل تصرخ يا الهي بجفن داني. الماي ما يحصل بدينا ونشفت ثدي المرامي. لا لبن لا ماي عندي وابن ضامي وقلب ضامي. وتكبر باذن الطفل وتنادي والمدمع يهيل عطشان ابني ينكتيل. وحرمنا منح عظامي. اه يا ابني اه يا ابني والقلب حاسب حسابك. كنت اتامل اشوفك شاب متهني بشبابك. والقدر حتم علي تندبح بالغابة. يا آه يا تغيب روحي تغيب روحي وتسرح ابعا. وانشد من المهد وينه وانشد من راح عبد. آه يا وبالطفل قصبة بتر زينب تلعب وتسكب العبرة راكم استنوا طفلكم يجذب على الماي حسوة تسلمت منها الرضيع وظلت محيرة بامره بالطفي الحارة عمته وعلى المخيم طرته ما لقت ماي وكبدته صارت من العطش جمرة آه يا ابني آه يا ابني وياك حيرني زماني مثل سهمك حرملة بسهم رماني آه يا ابني آه يا ابني وياك حيرني زماني مثل سهمك حرملة بسهم رماني والسهم نابت بنحرك والدم يفيض على صدرك آه تغيب وانشد من احسين من شاهد وديعت فاطمة او طفلة بهلها قام اجلال الكرامة زينب وقدس طبلها واخذ منها الطفل لكن ما تنش دونش يقلها كفي يا زينب دمعتك والطفل ذوب مهجتك وجمرة كبت بكبدتك دهري ودهرك شعلها آه يا ابني آه يا ابني وداب قلبي من لهيبة مثل قلبك صوبت قلب المصيبة آه يا ابني آه يا ابني وداب قلبي من لهيبة مثل قلبك صوبت قلب المصيبة جف دمع عيني وحبيبي وانقطع منك نصيبي آه وانشد من المهد زينب ام المصايب وبالربيع رجعت زينب على الرباب وعلى سكينه ولم قمرهاش نحرها ولم قمرهاش نحرها ورايته ترف بيمينه صاح زينب هاي زينب زينب بالليل تطلع والعباس صاح زينب هاي زينب طلعتش تصعب علينا من الخدير يا مخدرة شبيك وطلعت محيرة صاحت كبت مرمرة والطفيل دخنت عينه آه يا ابني آه يا ابني وحرملة نحل عظامي نشفت ثدي المصيبة فجرت دمع المرامي آه يا ابني آه يا ابني وحرملة نحل عظامي نشفت ثدي المصيبة فجرت دمع المرامي والسهم صوب دليلي وصرختك هدمت حيك آه يا طيب روحي وانشد من المهد وينه راح آه. حسين ويا زينب والربيع وقمر راشد. وموقف حسين ويا زينب والربيع وقمر راشد غير الكون ونظامه وروع قلوب الفواطن. حسين صاح الطفل خلى يموت، حسين صاح الطفل خلى يموت، بس عباس سالم هاك خذ طفلك نادته للقوم واعرض حالته، بل كان تروي كبدته لو يموت بسهم ظالم. اه يا ابني اه يا ابني القلم سجل لك شهادة والحبر من دم وريدك هاي للباري إرادة. اه يا ابني اه يا ابني القلم سجل لك شهادة والحبر من دم وريدك هاي للباري إرادة. يا ولدي وتغيب عني بكربلا وتنقطع مني. غيب روحي غيب روحي. عين ما حلوه راح من نشوف اواني. وموقف حسين ويا زينب والربيع وقمر هاشم غير الكون ونظامه وروع قلوب الفواطن. حسين صاح الطفل خلى يموت، بس عباس سالم هاك خذ طفلك نادته للقوم واعرض حالته، بل كم تروي كبدته لو يموت بسهم ظالم. اه يا ابني اه يا ابني القلم سجل لك شهادة والحبر من دم وريدك هاي للباري إرادة. يا ولدي وتغيب عني بكربلا وينقطع ظني. غيب روحي غيب وانشد من المهد وينه من المهد. وين شال طفل حسين بيده، شال طفل حسين بيده وبالقمر ما بيصابه وطلب شربة ماي من الدوم ما واحد اجابه. بس جبن شاهد تصده والنعار عين صوابه والقتيل من حسب السهام وبوجهه بوصد وابتسام ومذبوح رد بين الخيام وزلزل العالم انصابه. اه يا ابني اه يا ابني والقلب ما ينام ليله، اشحال قلب من تجد من خليله. اه يا ابني اه يا ابني والقلب ما ينام ليله، اشحال قلب من تجد من خليله. والفراق يعز علي يا ولدي شيطح بيده. اه يا غيب روحي غيب روحي تسرح بعاد وانشد ابنك راح عاد. وين شال طفل حسين بيه وبشربت ماي من القوم ما واحد اجابه بس بالشاهد تصده والنحر عين صوابه والطفيل من حس بسهم وبوجهه موصد وابتسم ومذبوح رجبي للخيام وزلزل العالم انصابه. آه يا ابني آه يا ابني والقلب ما ينام ليله اش حال قبل من تجيب منه خليله والفراق يعز عليه يا وليدي شيطح بيدي. آه تغيب روحي تغيب روحي وانشد من المهد وينه أسأل عند حاجة عند هذا الطفل عبد الله يلتمنى شو أني عافيني وطيحاشة إن شاء الله.